هذه الموسيقى تعني مستمعينا الأعزاء بداية جديدة لنصف ساعة فن وثقافة. الإعداد شيرين لطفي والإشراف دعاء كامل. وأسعد بحضراتكم شيرين صفوت. مستمعينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يضمنا شعارنا بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. بدايتنا مع 40 عاما على رحيل مجدد الصحافة المصرية علي أمين. أربعون عاما مضت على رحيل مجدد الصحافة المصرية علي أمين، وقبل ساعات من رحيله كتب في عموده فكرة: من يحبني لا يبكي، كل ابتسامة فوق شفاهه هي قبلة على جبيني. هكذا عاش حتى اللحظة الأخيرة فيلسوفا للتفاؤل رغم حياته الحافلة بالمصاعب. تعامل الكاتب الراحل الكبير علي أمين مع الكلمة على إنها رسالة طويلة يبعثها إلى القارئ، وهذا ما قاله في كتابه فكرة الذي صدر عن دار المعارف، ويقول: عزيزي القارئ، عشت بعيدا عن بلادي 9 سنوات كاملة، كنت خلالها أنتقل بجسمي بين لندن وبيروت وروما وباريس وميونخ وعدد من بلاد أوروبا، لكن قلبي استمر يعيش في بلادي. كنت طوال هذه السنين أعيش في مصر، أرى مياه النيل هي تتراقص في دلال، أرى عيون شعب بلادي الساخرة أكتوي بآلامه وأحس بجروحها ودموعها، كنت أعيش مع هزائمها وأحلم بانتصارتها. تحملت مطارق السنين، لكن الله معي في منفاي يزرع الأمل في صدري ويرد الإيمان إلى قلبي، وكان معي قلمي. وبقلمه مستمعينا الأعزاء كتب الكاتب الراحل عن علي أمين، والذي لا يزال كلماته تعيش بيننا: كثيرا ما أغضب وأحتد وأثور ثم أهدأ بعد 5 دقائق وأبدأ لوم نفسي لأنني رفعت صوتي أو جرحت إنسانا عزيزا أو ضايقت صاحبا، وأحاكم نفسي أمام قلبي، وقلبي دائما يبرئ الناس ويدينني. مستمعينا الأعزاء، ومن الزمن الجميل كان العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، حيث يبدأ المطرب محمد ثروت غدا بروفات حفل ذكرى رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ الذي يقام الخميس المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو حماد الموجي، ويتضمن الحفل العديد من الأغنيات التي قدمها حليم طوال مشواره الفني. الحلو حياتي وروحي وأقوله بحب الحب شوية عليك، الحلو حياتي وروحي وقلوبي، قلت بحب الحب شوية عليك، ده حياتي وروحي شغل بالي ولا عارف ايه اللي جرالي ولا قادر اقوله على حالي. الحلو الغالي شغل بالي ولا عارف ايه اللي جرالي ولا قادر اقوله على حالي، من غير ما يقولي ولا اقوله فعني وقلبي الشوق كله، من غير ما يقولي ولا أقوله فعني يا وقلب الشوق كله. بالفن بالثقافة ترقى الشعوب، هذا هو شعارنا. مستمعينا الأعزاء، وعدناكم أن يكون معنا بين الحين والآخر الأستاذ محمد منير المسؤول بالمركز الإعلامي بدار الأوبرا المصرية، وهو معنا الآن على الهواء. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين. أهلا وسهلا بحضرتك. ولا يزال شهر مارس حافل بالعديد من الحفلات والعديد من الاحتفالات الكبيرة التي تنظمها منارة العلم والثقافة دار الأوبرا المصرية. اتفضل يا فندم المزيد مع حضرتك. احنا طبعا الحمد لله شهر مارس ده شهد العديد من الاحتفالات المهمه جدا لدار الاوبرا المصريه، وخاصه ان كان بيمر فيه ذكرى مستشار الاجيال محمد عبد الوهاب في بدايه الشهر او في منتصف الشهر، وفي نهايه هذا الشهر بنحتفل ايضا بذكرى ميلاد الفنان الاكبر الراحل عبد الحليم الحافظ. فاحنا يعني يمكن حفله عبد الحليم حافظ يوم 31/3، وعايز اقول لحضرتك هي كامل العدد من اول يوم طرحناها على شباك التذاكر. واذا بصينا للي بيحصل اليومين دول في من اقبال الجمهور على تراثنا وعلى موروثنا الموسيقي ده، شيء عظيم جدا بيأكد ان بجد هؤلاء العمالقه صنعوا تاريخ وصنعوا ارث فني صالح لكل العصور. النهاردة مسقر الأجيال حفلته كانت ما شاء الله كامل العدد، حفلة العندليب الراحل اللي بتنظمها دار الأوبرا المصرية بمناسبة ذكراه برضو كاملة العدد. طب يا فندم، الإقبال المتزايد على رموز الفن الجميل سواء كان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب أو العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ده ما يخليش دار الأوبرا تعمل الحفلات دي بشكل منتظم بحيث أنه مرتديها يعني يتعودوا أنه هم يروحوا كل شهر، يروحوا كل أسبوعين، حتى لو كل أسبوع؟ طب أنا أقول لحضرتك بقى أن فعلا ده بيتم. وعندنا يمكن بشكل دوري كل شهر في حاجة اسمها كوكب الشرق، رجعنا تاني حفلات كوكب الشرق بتاعت ام كلثوم. الدكتوره ايناس عبد الدائم رئيس دار الاوبرا المصريه كانت حريصه جدا ان هي ترجع حفلات كوكب الشرق وحفلات للعندليب وحفلات وهبيات. الثلاث حاجات دول هم دول قمم الهرم الغنائي عندنا في مصر. مش في مصر بس يا مهندم، ده في الوطن العربي كله. طبعا. وعلشان كده دايما الفنانين الجمهور بيقبل على حفلاتهم بشكل غير طبيعي. عايز اقول لحضرتك ان كل شهر عندنا حفله كوكب شرق، وعندنا حفله وهابيات، وعندنا حفله للعندليب. الاقبال الجماهيري كمان خلانا بدل ما كان الموضوع كان بيبقى قاصر على القاهره بس، لا ده الدكتوره قالت نعمل كمان في دمنهور وننقلهم كمان في اسكندريه، وبدا يخشوا في مسارح ثانيه في القاهره زي مسرح الجمهوريه ومعهد الموسيقى العربيه. الفنان محمد ثروت معانا يوم 31 هيكون موجود معانا ان شاء الله، هيقدم فاصل غنائي كامل للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ، والفاصل الاولاني نخبه من نجوم الغناء بفرق الموسيقى العربيه في دار الاوبرا المصريه، معاهم القائد المايسترو الشاب محمد اسماعيل الموجي اللي كان لسه معانا في البحرين من كام يوم، ومعانا المطرب الجميل محمد محسن. عملنا احتفاليه اكثر من رائعه. ده مهرجان ربيع الثقافه يا فندم. في مهرجان ربيع الثقافه. نعم. بالظبط يا فندم. نعم. وبجد فعلا مصر بتاكد على ريادتها الفنيه في كل حته في العالم. لما تسمعي كلمات واغاني الراحل سيد درويش، لما اول ما محمد محسن المطرب الشاب الجميل قال مصر يا ام العجائب شعبك اصيل والخصم عايب، كان المسرح ده بيشتعل وبيلتهب من حماس المصريين والعرب. يعني احنا كان في جاليات من كل الدول العربيه تقريبا، من الكويت ومن الامارات ومن البحرين ومن مصر ومن ومن السعوديه، كان في ناس من كل حته. قد ايه مصر عظيمه قوي نفتخر بيها كلنا، قد ايه نكون مبسوطين ان بلدنا فيها ليها تراثها وليها حضارتها وليها موروثها وليها عمقها الثقافي وليها خلفيتها الحضاريه. يعني حاجه كنا كلنا في حاله من السعاده. قبليها باسبوع كان برضو في مهرجان ربيع الثقافه في البحرين، كان في فرقه الباليه بتقدم ثلاث عروض باليه مع بعض في ليله واحده، خطوات مصريه، وبيقدموا جزء من باليه زوربا، بيقدموا باليه الليله الكبيره. كان اقبال جماهيري غير عادي في ليلتين اتعملوا. والباليه الثالث يا فندم كان خطوات شرقيه، معلوماتي صحيحه؟ خطوات شرقيه بالظبط. طيب تمام يا فندم. فكان يعني لما رحنا وشفنا الـ هذا الـ الإقبال الغير طبيعي وهذا العشق للفن المصري فعلا قوتنا الناعمة. والمنتج المهم قوي اللي احنا بنصدره لكل العالم هو الفن والثقافة المصرية، لأنها فعلا ليها تأثير. قد ايه حضرتك لو نرجع بالذاكره، كان صوت ام كلثوم وكانت حفله ام كلثوم بيجتمع عليها الشعب العربي من المحيط للخليج. نعم. العندليب الراحل عبد الحليم حافظ كان سفير مصر في كل الدول. فقد ايه فعلا تراثنا وفرقنا الموسيقيه وفرق دار الاوبرا المصريه فعلا سفير لينا في كل دول العالم. وان هم كمان عايز اقول لحضرتك ان هم سفراء القوى الناعمه. تراثنا يصلح لكل العصور، ليس العصر فات ولا انتهى ولا لا، غلط خالص. ان كمان الجمهور سواء في مصر او بره اللي شفناه، يعني في احصائيه بسيطه كده لقينا جمهور مثلا من سن 17 سنه ل 25 سنه، ولقينا فئه ثانيه من الجمهور اللي هي الثلاثينات، ولقينا من الخمسينات، ولقينا ناس من الستينات. فلقينا لا، ده الموضوع مش موضوع ان هو فئه عمريه لا، او ان التراث ده حاجه بقت قديمه، وان دي محمد محسن ده مطرب شاب في العشرينات من عمره ومهندس تمام بس هو تذوق يا فندم، تذوق في الكورون المصري، عشان كده بيقدمه بتوزيع جديد، فده راق للكثيرين. لا والله، وحتى لو مش بتوزيع جديد وبالالحان الاصليه بيقدم، ولكن الناس بتستصيغ هذا لان سمعوه مثلا من المطرب هم بيحبوه، سمعوه من فنان هم قريب منهم في السن، فقدر ان هو يعوض مثلا الفترة الزمنية اللي هم ما عاشوش فيها الفن ده او الحاجة دي. فبجد احنا كمان مستمرين في ان احنا نقدم هذا التراث وهذا الموروث الموسيقي، لان بجد ان المحطة يعني الجاية فين يا فندم؟ احنا المحطة الجاية، احنا هي المحطة الجاية دلوقتي شغالة، هي في فرقة فستان الشرق للتراث والرأس المعاصر، بتقدم عرض نساء من مصر في الصين بعد اطلاق العام الثقافي المصري الصيني اللي اطلقه سياده الرئيس. هذا العام. جميل يا فندم انه دار الاوبرا او يعني الانشطه الثقافيه تسير بشكل متوازي مع اتجاه دوله، يعني دي حاجه جميله ان كله متكامل، الكل يعني يغني بطريقته. اعتقد ان كان مطلوب من كل مصر دلوقتي ان احنا كلنا ما نكونش في جزر منعزله، كلنا نكون بنشتغل في اتجاه واحد. اعتقد ان بلدنا يعني احنا كلنا بنمشي علشان بلدنا تسير الى الامام، وان العجله تسير وبدات العجله تسير فعلا. فمحتاجه مننا ان احنا كلنا نشتغل، كلنا نقرا فكر بعض، كلنا نحقق الهدف اللي مطلوب، كلنا بنشتغل على هدف واحد بس هو اسم مصر، ودي اهم حاجه. وده خير ختام للقائي مع حضرتك الاستاذ محمد منير المسؤول بالمركز الاعلامي بدار الاوبرا المصريه. نشتغل كلنا من اجل هدف واحد هو اسم مصر. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، نورتنا. شكرا. شكرا. مصر يا أم العجائب، مصر يا أم العجائب، شعبك أصيل وبسم عايب، خلي بالك من الحبايب دول أنصار الأضياء. شعرنا بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. أعتدنا مستمعينا الأعزاء إن احنا كل يوم اثنين نقتطف لحضراتكم مثل ونقول لكم أصل المثل إيه. جوحة أولى بلحم تورو، يا ترى إيه حكاية هذا المثل؟ في أحد النوادر قام جحا باستدعاء جيرانه ليطعمهم من لحم ثوره، وطلب منهم الجلوس في صفوف منتظمة، ثم مر عليهم يقول للشيخ مش هتقدر تهضم لحم الثور أصله تقيل قوي، وقال للمريض لحم الثور ده هيمرضك زيادة، وقال للسمين انت مش بحاجة للحم ده انت كرشك كبير، وقال للشاب انت قوي ويمكنك الاستغناء عن لحم الثور وانتظر معنا حتى يتم توزيع اللحم على الفقراء. في نهاية اليوم طلب جحا من كل المدعوين الانصراف قائلا جحا أولى بلحم تورو. وادي جحا المصري شايفينه، احمر اللي انتوا عارفينه، ادي جحا المصري ده حمار اللي انتو جاي وضحكته في شفايفينه شبه وحبايبه زفينه هلت انواره يا جحا انت وحماره يا جحا هلت انواره يا جحا انت وحماره يا جحا من نارنا وناره يا جحا هدلك وهزار يا جحا ده بتاعنا ومحناش سالفينه احيا جحا وتحيا سفينه. نصف ساعة فن وثقافة ضمن الحكاية مصر على موجات البرنامج العام. باليه الليلة الكبيرة ينشر السعادة في مستشفى 57-357. نجحت دار الأوبرا المصرية في توفير أجواء من البهجة والسعادة عشاء أطفال مستشفى سرطان الأطفال خلال عرض باليه الليلة الكبيرة لفرقة باليه أوبرا القاهرة بمسرح المستشفى، واحتشد المئات من الأطفال لمشاهدة هذا العرض. عالنار يرقص يرقص يرقص ويقول اللي شاف حمص ولا كلش حب وتلوع ولا طلش يصدرك هتحب قرش حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص جميع اللون طعمية أرجون. حوار موسيقى الشرق والغرب والتفاصيل. تقول يقدم الدكتور علاء صابر عازف القانون والعود بفرقة الموسيقار عمر خيرت حفلا على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية في 8 مساء اليوم بمشاركة الفنان صلاح بيجاتو ضيف شرف الحفل، وذلك تحت عنوان موسيقى الشرق والغرب، حيث يقدمان عددا من المقطوعات من بينها انت عمري لأم كلثوم، موسيقى رياض السنباطي، وأيضا سوايا وغيرها من المقطوعات الغربية، وكمان أما براوة لنجاة الصغيرة. حبيبي ملانة وعطشانة يا أنا أروح له ولا أروح أشرب حدانة قلت حبيبي ملانة وعطشانة يا أنا أروح له ولا أروح أشرب حدانة أروح له ولا أروح وبلا شقاوة أما براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة براوة عشاني وسألني وطرف شألو حبيبي لما نقالي مرت قبالي شال طرف شالي وسألني وطرف شألو حبيبي لما لقاني مرت قبالي شال طرف شالي وسألني وطرف شألو تعرف لي عيني يا عيني بس بهداوة أما نصف ساعة فن وثقافة وشعارنا بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. الأسبوع الماضي مستمعينا الأعزاء كان ذكرى رحيل نزار قباني. كتب فاروق ويدا عن صديقه الشاعر الكبير نزار قباني حينما رحل قصيدة بعنوان وسافر فارس العشق. نهر من الحب بركان من الغضب، كيف التقى الماء في شطيك باللهب؟ منذ امتطيت جواد الشعر منطلقا نحو السحاب رأينا الشعر كالشهب. كيف التقى البحر والبركان في قلم؟ وكيف صارت خيوط العشب من ذهب؟ 50 عاما وأنت النجم في زمن بين السفوح أضاع الجد باللعب. 50 عاما نثرت الحب في وطن ألقى المحبين أشلاء بلا سبب. حاربت بالشعر كهانا محنطة فوق الشواهد تاريخ من الكذب. نلقاك كالفجر يوما كلما صدحت نوارس البعد في أنات مغترب. نلقاك وجها حبيبا لن يفارقنا مهما نأى صوته أو غاب في الحجب. يأتي زمان به ناي وأغنية وطفلة حلوة تلهو مع اللعب. وطفلة حلوة تلهو مع اللعب. يأتي زمان لحواء التي جعلت ضميرها الحي فوق الأصل والحسب. يأتي زمان بلا زيف ولا دجل ولا وجوه طغت بالقهر والكذب. منذ ارتحلت تركت الأرض خاوية فقد تخفى الردى في كرمة العنب. ممنوعة أنت من الدخول يا حبيبتي علي. ممنوعة أن تجلسي أو تهمسي أو تتركي يديك في يدي. ممنوعة أنت من الدخول يا حبيبتي علي. ممنوعة أن تجلسي أو تهمسي أو تتركي يديك في يدي. ممنوعة أن تحملي لي دمية أحضنها أو تقرأي قتى الأقزام والأميرة الحسناء والجن. وآخر خبر في نصف ساعة فن وثقافة الموسيقيون بالأقصر وأسوان. والتفاصيل تقول في إطار تطوير العمل النقابي من نقابة الموسيقيين والحفاظ على الهوية الموسيقية يسافر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين إلى الأقصر وأسوان لافتتاح فرعين للنقابة لرعاية الموسيقيين بالمحافظتين. كما سيلتقي هاني شاكر بكل من محمد بدر محافظ الأقصر ومجدي حجازي محافظ أسوان لبحث سبل تعاون النقابة معهما مع تقديم طلب لهما لتخصيص قطعة أرض يقام عليها نادي اجتماعي للموسيقيين. طب ليه ما نحلمش ويا الهوى نمشي؟ ليه ما نحلمش ونطال علينا الليل نقول له ما ينامش نقول له ما ينامش؟ ليه ما نحلمش ويا الهوى نمشي؟ ليه ما نحلمش ونطال علينا الليل احلم يطول الشوق وبكره لينا يروم يلي القمر من فوق جنبك ما بيبانش بحلم يطول الشوق وبكره لينا يروم يلي القمر من فوق جنبك ما بيبانش. انتظرونا مستمعينا الاعزاء وقبل هذا الموعد بحوالي نصف ساعه فريق عمل اليوم شيرين لطفي دعاء كامل شيرين صفوت. شكرا جزيلا لشيماء احمد على هندسه الهواء. من بكرة ما يخافش من بكرة ما يخافش.